يقول لك انا رفعت قضيه على فلان ولبسته الامه وخدت منه حته الارض بتاعته وعملت مش عارف معايا ولفت له لفه كده وكان معايا محامي ابن حرام. شوف اللفظ والله بيتقال كده، معايا محامي ابن حرام. شوف سبحان الملك وشغلانه المحاماه دي، نسال الله العفو والعافيه. شغلانه المحاماه بالذات نسال الله العفو والعافيه، والله الذي لا اله غيره يمكن اكثر ناس اخشى عليهم من اخرتهم خصوصا في يعني في مجتمعنا ده، والله اكثر ناس بخاف عليهم من اخرتهم هم اللي شغالين في مهنه المحاماه، لاني رايت من احوالهم ما يعني اعوذ بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين على دي شغلانه، شغلانه يعني ما رايت في حياتي شغلانه بالمنظر ده. رجل يعني يجي له قتال قتلة، يجي له قتال قتلة ويروح يدافع عنه، يجي له امراه عايزه بالله ممسوكه في قضيه اداب ويروح يدافع عنها، يجي له واحد تاجر مخدرات ويروح يدافع عنه ويقول لك اكل عيش. اكل عيش ايه اللي يخلي الانسان يدافع عن انسان عارف ان هو متهم ويقول له ما يهمكش عملت ايه، يقول له قتلت اثنين وهربت مخدرات، ولا يهمك هطلعك منها زي الشعر بالعجينه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من هذه الاعمال ومن الاعمال الشيطانيه، ربنا يعافينا ويعافيكم. فاسال الله عز وجل ان يتوب على هؤلاء، وان يعني اللي يعمل في هذه المهنه انه يتقي ربنا على قد ما يقدر، لان فعلا مهنه صعبه جدا جدا جدا. وانا يعني حتى من خلال احتكاكي ببعض هؤلاء اجد يعني ان هم بيعانوا معاناه نفسيه شديده جدا، يعني اللي عنده ضمير منهم بيقول لك انا مش طايق شغلانه صعبه، انا مش طايق الوضع اللي بيحصل منها، لكن غصب عني بشتغل. تاخد بالك؟ فيعني خد بالك اخويا وحبيبي، انت ممكن تكون عندك عندك قدره على ان انت تقول كلام معسول وان انت تلبس القضيه تقول الحق وهي اصلا قضيه كلها باطل فباطل، لكن في النهايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خد بالك من اعان ظالما عياذا بالله هيخش معاه في نفس الوزر يوم القيامه. لو انت عارف ان الراجل ده ظالم وانه بيظلم واحد بريء وانت راح تدافع عن الظالم وتعينه على تحقيق هذا الظلم، فانت ستسال يوم القيامه مع هذا الظالم وتحشر معاه. يعني دي مساله خطيره جدا فوق ما تتخيل، وموضوع مش اكل عيش. ايه ده؟ مش اكل عيش، ده اكل جمر نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في انما هي قطعه من النار. اخويا وحبيبي خد بالك وراجع ضميرك، والكلمه دي انا بوجهها معلش والله من باب الحب وليس من باب الغلظه، انتوا عارفين منهجي. يعني الحمد لله رب العالمين انا احب الخير لكل الناس، واتمنى ان ابذل النصيحه دي خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. كل من يعمل في مهنه المحاماه والله ابذل له هذه النصيحه خالصه لوجه الله، يراجع نفسه مره واثنين وثلاثه، ولو جاله اي عميل يتاكد تماما انه مظلوم عشان يقوم يدافع عنه ويكون في قضيه بعيد عن قضايا المخدرات وقضايا الشبهات والكلام ده كله، ويحاول بقدر الامكان يقول الكلمه التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وبذلك تكون المهنه سليمه ما فيهاش اي حاجه. اما ان هو عياذا بالله يروح ويلبس المواضيع دي ثوب الحق وهي مواضيع كلها باطله في باطله، ويجيب للظالم حق اخر من المظلوم ويزداد عياذا بالله على المظلوم ظلما ويزيده ظلما، فده طبعا هذا امر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامه سيكون القصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول من كانت عنده، الحديث في البخاري، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. وكلنا عارفين حديث المفلس الذي رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، هو هي بتتاخد إيه، وأكل مال هذا واستفك دم هذا، وشوف قد ايه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده انا عايز اقول لكم مشهد والله العظيم يا جماعه، يعني انا والله لولا صحه النقل ما كنت اصدق. انا عايزك بس تركز معايا بقى في الموقف العجيب ده. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام في غزوه من الغزوات بيسوي الصفوف، يعني كان ايه يعني ايه بيسوي الصفوف كده قبل ما يخشوا ايه للجهاد. فهو بيساوي الصفوف كان بيساوي بايه؟ كان بيساوي بعصايه ماسك عود كده في ايديه، فبيمشيها كده على يعني على الصحابه كده بالراحه كده. فكان واحد من الصحابه يعني عفوا ايه يعني بطنه طالع قدام شويه كده، واخد بالك؟ فالعصايه خبط في بطنه. كان اسمه سواد ابن هزية، سواد ابن هزية. فقال لقد اوجعتني يا رسول الله، شوف بقى الكلام ده، قال لقد اوجعتني يا رسول الله واني اريد منك القصاص. اديني بقى حق، مش انت بتقول يا رسول الله ان انا ما احبش القى الله سبحانه وتعالى وعليا مظلما حد؟ احنا سمعنا كلامك اهو، انا عايز حق. تخيلوا النبي يعمل ايه؟ الصحابه طلعوا السيوف بتاعتهم، وخصوصا طبعا عمر بن الخطاب

فلذلك عفى عنه عمر بن الخطاب وعادت زي ما بيقولوا المياه لمجاريها وعادت المحبه مره اخرى. ودي بتبقى اشياء كده غمامات كده وبتعدي. واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا على الخير دائما. يعني الحياه الوقت معاكم بيجري بسرعه، ربنا يبارك فيكم. هنشوف بكره بقى صوره من عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه، كيف كان يعدل بين ازواجه. ودي صوره من صور العدل اللي بنتكلم فيها عن مساله امام عادل. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اعلى واكبر، الله اقوى واقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر.